السؤال الخامس، سائلة تذكر أنها نصحت ضرتها في أمر ما، إلا أن الضرة غضبت منها وقامت بشتمها وأنكرت هذا الشتم عند الزوج. وتذكر هذه السائلة أنها حاولت مع هذه الضرة أن تصلح الأمر وأن لا تهجرها، إلا أن ضرتها لا زالت مصرة على ما هي عليه من البغض لها ونحو ذلك. فهذه السائلة تسأل: هل عليها شيء إن هجرت هذه الضرة أو أبغضتها؟ والجواب على ذلك أن تدفعي بالتي هي أحسن، وأن تحاولي أن تجتنبي المشاكل معها، وإن وجدتها فردي عليها السلام وحاولي أن تليني معها القول، فلعل الله عز وجل أن يصلحها. ولكن لا تتجشمي الإكثار عليها في ذلك حتى لا تتفاقم المشاكل، والله أعلم.